السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، موعدنا بإذن الله عز وجل اليوم مع الدرس الثاني من تلك السلسلة، وهي التابعة للمقدمة، ونتكلم فيها عن بعض خواص أسماء الله تبارك وتعالى، والإيمان بتلك الأسماء هو من أعظم أنواع الإيمان بالغيب. فالله عز وجل أسماؤه كلها حسنى سبحانه عز وجل، فقد وصفها جل جلاله بأنها حسنى في أربع مواضع من القرآن الكريم، فقال عز شأنه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فقوله سبحانه عز وجل حسنى، أي البالغة في الحسن غايته، فكلمة حسنى على وزن فعلى، فهي تأنيث أفعل التفضيل، والمعنى أكمل ما يكون من الحسن، لأنها تقتضي وتتضمن أوصاف أو أفضل الأوصاف وأحسن المعاني وأشرفها، لا نقص فيها أبدا بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، فهي دالة على كمال صفاته سبحانه وتعالى، وهي مشتقة منها، فهي أسماء وأوصاف، وهي ألفاظ ذات معان جليلة. فهذه فأسماء الله عز وجل أحسن الأسماء وأكملها، فهي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها، وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو تفسير على سبيل التقريب والتفهيم. فأسماؤه سبحانه وتعالى كلها أسماء مدح وثناء وتمجيد، ليس فيها اسم يتضمن السوء أو الشر أو شائبة عيب أو نقص. ومن حسنها باعتبار الاسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم على الآخر كمال فوق كمال، فيحصل بذلك صفة كمال ثالثة من اجتماعهما، نحو الغني الحميد أو العفو القدير أو الحميد المجيد. ومثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله عز وجل يجمع بينهما في القرآن الكريم كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في كلمة في اسم العزيز، والحكم والحكمة في اسم الحكيم، والجمع بينهما يدل على كمال آخر، وهو أن عزته سبحانه وتعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما ولا جورا كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويسيء التصرف، وكذلك حكمه سبحانه وتعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف يعني حكمة المخلوق، فإن حكمة المخلوق يعتريها الذل. أيضا سبحانه وتعالى محبته لصفاته سبحانه عز وجل، فإن محبة الله عز وجل لأسمائه وصفاته الأسماء الحسنى وصفاته العلى من أجل المسائل وأرفعها شأنا وقدرا من بين كل المسائل، فمن علمه ووفق إليه وأحبها نال أعلى المنازل، فهو باب واسع قد فتح للعبد، فكلنا يريد أن يدخل فيه ويطلع على رياض تلك المعرفة. أيضا الله عز وجل يحب من اتصف من عباده بمقتضيات أسمائه وصفاته، وأنه يعاملهم بموجب الاسم والصفة التي يعاملون بها عباده، فهذه مسألة جليلة ينبغي أن نتأملها جيدا وأن نحرص عليها، لأنها توجب حسن العبودية بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلية، فإن ملازمتها والاعتناء بها ترفع السالك فيها إلى أعلى منازل العبودية، وهي الإحسان، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذلك أن أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى من اتصف بمقتضيات أسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير سبحانه وتعالى يحب من يستر على عباده، عفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويجازي عباده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما، فمن عفا عفا الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن رفق بعباده رفق الله عز وجل به، ومن تتبع عوراتهم تتبع الله عز وجل عورته، كما جاء في الحديث: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتتبع عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا: من مكر مكر الله عز وجل به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله عز وجل بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله عز وجل بعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيضا: الإيمان بأسماء الله عز وجل أعظم أنواع الإيمان بالغيب، فالإيمان بالغيب الذي هو أصل الإيمان بالله تعالى، الذي أمر به ومدح المؤمنين به في غير موضع من كتابه، الذي علق عليه سبحانه وتعالى الفلاحين في الدارين، هو كل ما أخبر الله عز وجل به وأخبرت به رسله على وجه يدعو الناس جميعا إلى تصديقه والإيمان، وذلك أنواعا كثيرة، من أجلها وأعلاها وأفضلها وأنفعها وأيسرها ما أخبر به في كتبه وأخبرت به رسله من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ونعوته الجليلة الجميلة وأفعاله الحميدة. ففي الكتاب والسنة من هذا النوع شيء كثير جدا بحسب الحاجة إليه، فإنه لا أعظم حاجة وضرورة من معرفة النفوس بربها سبحانه وتعالى ومليكه الذي لا غنى لها عنه طرفة عين، ولا صلاح ولا زكاء إلا بمعرفته سبحانه وتعالى. فكلما كان العبد أعرف بأسماء الله عز وجل وما يستحقه من صفات الكمال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك، كان أعظم إيمانا بالغيب، واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته. وموضع هذا تدبر أسمائه الحسنى الذي وصف وسمى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسله، فلا بد للعبد أن يتأملها اسما اسما، يعرف معناها، وأن الله عز وجل له من ذلك الكمال والعظمة، وأنه سبحانه له فيها الكمال من كل الوجوه، وأنه منزه ومقدس عمن سواها. فلما كان هذا النوع هو أصل الإيمان بالغيب وأعظمه وأجله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، يعني كما ذكرنا ضبط ألفاظها وأحصاها وأحصى معانيها وحفظها وتعقلها في قلبه وتعبد لله عز وجل بها وتقرب بمعرفته إلى رب العالمين. فينبغي علينا جميعا أن نبذل ما استطعنا من مقدور في معرفة أسماء الله عز وجل سبحانه وتعالى وصفاته وتقديسه وأن نهتم بتلك المسألة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأنصاري عن سبب ملازمته لقراءة سورة قل هو الله أحد في صلاته، فقال: لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. متفق عليه. فثبت بذلك أن حب العبد لصفات الرحمن وملازمة تذكرها واستحضار ما دلت عليه من المعاني الجليلة والتفهم في معانيها من أسباب دخول الجنة. أيضا كما ذكرنا أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99 اسما المذكورة في الحديث، فإن إحصاء أسماء الله عز وجل شأنه عجيب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة، فقد حقق معنى الإحصاء الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وقد حقق معنى الإحصاء، فذكر ثلاثة أنواع، قال: إحصاء ألفاظها وعدها أو وعدها، وفهم معانيها ومدلولها، ودعاء الله تبارك وتعالى بها، والتعبد بمقتضاها، يعني أن يحصيها ويجمع ألفاظها ويعدها ويحفظها ويفهم معانيها ويعمل بمقتضاها ويتعبد لله عز وجل بذلك. فتحصيلها هو تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفة، فإن كل اسم له سبحانه وتعالى في القلب لابد المؤمن أن يخضع له في حله وترحاله، ولا يحصل العبد ولا يعني يحصل العبد ذلك إلا إذا تفكر وتفهم وأحصى معانيها. فالله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأخبرنا سبحانه وتعالى أن له أسماء حسنى، أن له أسماء حسنى أي بالغة في الحسن، وانفرد بها عن جميع المخلوقات بالكمال والجمال والجلال سبحانه عز وجل. وقد دلت الآية أن أعظم ما يدعى الله تبارك وتعالى به ويسأل أسماؤه الحسنى. فالدعاء كما هو معلوم دعاءان: دعاء مسألة وطلب، ودعاء عبادة. فدعاء المسألة والطلب هو سؤال الله تبارك وتعالى باسم ما يناسب ذلك المطلوب، كأن يقول: اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم ارزقني يا رزاق. فالدعاء باسم يدل في مبناه ومعناه على كثرة الصفات وسعة المعاني والدلالات، فكالله والرب والحي القيوم والمجيد والعظيم، فإن الدعاء بها يناسب كل مرغوب ومطلوب. أيضا النوع الثاني دعاء العبادة، وهو التعبد لله تبارك وتعالى والثناء عليه بأسمائه الحسنى. فكل اسم يتعبد به العبد بما يقتضيه ذلك الاسم من العبودية الخاصة به. فإذا علم العبد أن الله سميع بصير عليم أثمر له حفظ لسانه وجوارحه، وحفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي ربه عز وجل في ظاهره وباطنه. وإذا علم العبد أيضا أن الله تبارك وتعالى مجيد عظيم كبير أثمرت له السعي لتعظيمه وإجلاله بكل وسيلة شرعية ممكنة، والله عز وجل يحب التعبد بمقتضيات أسمائه سبحانه وتعالى. شكور يحب الشكر، عليم يحب كل عالم، عفو يحب العفو ويحب أهله، وأكمل الناس عبودية هو المتعبد بجميع الأسماء والصفات، فلا تحجبه عبودية عن عبودية اسم آخر. ذكر ذلك ابن القيم في كتاب مدارك السالكين. أيضا أركان الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى، فأسماء الله عز وجل لها الحسنى لها أركان ثلاثة. أولها الإيمان بالاسم، أن نؤمن أن من أسماء الله عز وجل مثلا العزيز الغفور. ثانيا الإيمان بما دل عليه الاسم معنى، أن نؤمن أن الله عز وجل من أسمائه الغفور فهو يغفر، العزيز فهو عزيز سبحانه وتعالى وغالب، وهكذا أيضا الإيمان بما يتعلق به من آثار. فالإيمان بالاسم هو الإيمان بثبوت هذا الاسم بما جاء صريحا في الكتاب أو صحيحا في السنة. فإذا ثبت الاسم في الكتاب أو السنة الصحيحة وجب علينا الإيمان بهذا الاسم، فلا ننكر اسم الله تبارك وتعالى ثبت في القرآن أو جاء في القرآن أو ثبت في السنة الصحيحة. وأيضا الإيمان بأن للأسماء معان معلومة غير مجهولة، وأن هذه المعاني حقيقة على ما يليق بكمال الله عز وجل، فهو حي على الحقيقة وعليم على الحقيقة وقدير على الحقيقة سبحانه عز وجل، وهكذا. وأن لكل اسم معنى يخص غير الاسم الآخر، فمثلا الأسماء التي تتضمن صفة واحدة لا تعد اسما واحدة، بل كل صيغة من صيغ الاسم يعد اسما مستقلا. فمثال ذلك القادر والقدير والمقتدر، فهي متضمنة لصفة القدرة وتعد ثلاثة أسماء. كذلك أيضا العلي والأعلى والمتعال تعد ثلاثة أسماء مع أنها تتضمن صفة واحدة وهي صفة العلو. فهذه الأسماء مع أنها كلها متضمنة صفة واحدة، إلا أن بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه وإن شاركته في أصل المعنى. الركن الثالث من أركان الإيمان بأسماء الله عز وجل هو الإيمان بما يتعلق به من آثار، وهذا الأثر هو الحكم والمقتضى وليس عاما في جميع الأسماء، فإن الأسماء جميعها مرجعها إلى نوعين، إما على وصف متعد أي ما يتعدى أثر فاعله ويتجاوزه إلى غيره، وثانيها على وصف لازم غير متعد. أما دلالتها على وصف متعد فإنه يتضمن ثلاثة أمور، منها ثبوت ذلك الاسم لله تبارك وتعالى، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله سبحانه وتعالى، والثالث ثبوت حكمها أو ثبوت حكمها ومقتضاها. فأيضا أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يحمل صفة أو يتضمن صفة، وليس كل صفة تتضمن اسما، هذه قاعدة أيضا قاعدة ذهبية في الإيمان بأسماء الله عز وجل، أن كل اسم يحمل صفة يعني يدل على صفة. فمثلا من أسمائه سبحانه وتعالى الرحيم، فهو ذو رحمة، الغفور ذو مغفرة يتصف بالمغفرة سبحانه وتعالى. فكل اسم يحمل صفة وليس كل صفة تحمل اسما، فالله عز وجل يمكر لكن ليس من اسمه الماكر، وهكذا. ومثال ذلك أيضا السميع، يتضمن إثبات يعني اسم السميع يتضمن السمع وهي صفة لله تبارك وتعالى، وإثبات حكم ذلك ومقتضى أنه يسمع السر والنجوى. فالاسم هو العلمية كما ذكرنا، فمن أسمائه سبحانه وتعالى السميع، وهذا الاسم يتضمن صفة ويحمل صفة وهي صفة السمع، وأيضا يثبت حكما ومقتضى أنه سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى ويسمع دبيب الصخر دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه عز وجل، كما جاء في سورة المجادلة والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كذلك أيضا اسم العليم، فنثبت أنه سبحانه وتعالى من أسمائه العليم، وإثبات الصفة التي دل عليها وهي صفة العلم، والحكم الذي يقتضيه ذلك المعنى وهو يقتضي أنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، هذا المقتضى والأثر لإسم. يعني الله كما ذكرنا أن أسماء الله عز وجل حسنى ولها الكمال المطلق، فاسم الله عز وجل العليم هذا اسم الله، ويقتضي هذا الاسم إثبات صفة العلم، فالله عليم بعلم وسميع بسمع، ثم بعد ذلك الحكم الذي يقتضي هذا المعنى. فإذا قلنا أن الله عليم فأنا من أسمائه على عليم ومن صفاته العلم، فهو يعلم كل شيء، ما يعني دق وما خفي وما كبر وما صغر، وكل شيء سبحانه عز وجل يعلم دقائق وخفايا ولطائف الأمور سبحانه عز وجل، ويعلم أيضا ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون وهكذا. فمقتضى الاسم له لله عز وجل يكون في مطلق يعني إثبات هذا الاسم، ومطلق يعني مقتضى هذا الاسم. فإن دلت تلك الأسماء على وصف لازم غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله تبارك وتعالى، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها هذا الاسم، كما ذكرنا أن كل اسم يحمل صفة، وليس كل صفة لله عز وجل تحمل اسما. مثال ذلك الحيي، فهو يتضمن إثبات اسم الحيي لله تبارك وتعالى، وإثبات الحياء صفة، لأن الحيي وصف لازم لا يتعدى إلى غيره. أيضا كما ذكرنا، هذا يعني لا داعي لتكراره، عندما ذكرنا أن أسماء الله عز وجل ليست منحصرة يعني بعدد، لما ذكرنا من الحديث الذي رواه جاء في السلسلة الصحيحة الألباني رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه همه وأبدله مكانه فرحا. جعل هذا الحديث يعني قسم أسماء الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام، فقسم سمى به نفسه سبحانه وتعالى فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل في كتابه، وقسم آخر أنزله في كتابه فتعرف إلى عباده، وقسم آخر استأثر به سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده فلم يطلع يعني عليه أحدا من خلقه، لهذا قال: استأثرت به، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزلها الله عز وجل في كتابه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن، رواه البخاري ومسلم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. ووجه الدلالة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى جميع صفاته كلها، لأن كل اسم يتضمن صفة كما ذكرنا، فكان يحصي الثناء عليه، لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا أن الحديث هذا يعني حديث إن لله 99 اسما، هذا ليس فيه دليل على إحصاء اسم الله تبارك وتعالى، لكنها يعني ذكر لها تلك الفضيلة، لكن هذا الحديث لا يدل على حصر هذه الأسماء بالعدد المذكور، وهذا قول جمهور العلماء، وذكره ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب درء تعارض العقل والنقل. لكن المقصود من هذا الحديث، وهو حديث إن لله 99 اسما، فالمقصود بالتسعة والتسعين هو الإحصاء فقط، من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح مسلم. والمعنى أن له أسماء متعددة، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها سبحانه وتعالى، كأن يقول الرجل عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عنده دراهم أخرى لم تعد للصدقة. أيضا نذكر أن أسماء الله تبارك وتعالى، ونختم إن شاء الله الدرس بهذا الكلام، أن أيضا أسماء الله تبارك وتعالى تتفاضل فيما بينها، فقد دل كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على تفاضل وتفاوت الكمال في أسمائه سبحانه وتعالى، أي أنه يفضل بعضها بعضا، ولا يقتضي هذا التفاضل نقصا، فليس معنى التفاضل أنه يدل على النقص، بل يدخل في التفاضل بين يعني كمال بين كمال وكمال، بمعنى أن هناك فاضل وأفضل وعظيم وأعظم وكامل وأكمل، وهذه المسألة مرتبطة بالتفاضل في كلمه سبحانه وتعالى الذي هو من صفاته العلية. فقد دلت الأدلة القاطعة على أن بعض كلامه سبحانه وتعالى أفضل من بعض الكلام، كسورة الإخلاص مثلا والتي تعدل ثلث القرآن أفضل من سورة المسد، كذلك أيضا سورة المسد، أيضا كذلك آية الكرسي هي أفضل آية في القرآن الكريم، وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فإن الآيات التي تشمل على تعديد أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وبيان صفاته والدلالات على عظمته وتقديسه أفضل من غيرها، بمعنى أن مخبراتها أسنى وأجل قدرا، فالمتأمل مثلا في القرآن الكريم يرى أن الله عز وجل قد خص بعض أسمائه وصفاته في البيان على سعتها وشمولها وآثار متعلقاتها دون غيرها، كصفة الرحمة مثلا والعلم، وهذين الاسمين مشتقين من اسمي الرحيم والعليم، قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فيعني ذكر تلك الصفة على يعني اختصها بالسعة والشمول. أيضا من قوله ذلك من قوله كذلك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، وغير ذلك كثير، والسنة النبوية يعني فيها من ذلك أيضا، كما في دعاء السجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، رواه مسلم. فإن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه، وهذا كما أن الصفة صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب، ولذلك كان لها الغلبة والسبق، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب شفاء العليل. وأيضا من وجوه التفاضل بين الأسماء الحسنى وجود أسماء منها دالة على صفة واحدة واشتقاقها واحد مع اختلاف مبانيها، يعني تركيب الحروف، كاسم القدير والمقتدر والقادر، وأيضا العلي والأعلى والمتعال، وكذلك أن بعضها جاءت بصيغة التفضيل الذي يدل على المفاضلة، مثل الرحمن الرحيم، وفاء الرحمن على وزن فعلان فهي أبلغ من رحيم الذي على وزن فعيل، وكذلك العلي والأعلى والكريم والأكرم والغفور والغفار. كذلك إن بعض الأسماء الحسنى تتفاوت أيضا في دلالتها على الصفات العلى، فمنها ما يكون دلا على صفة واحدة من هذه الصفات، مثل العليم والغفور والغفار والحيي والستير والرؤوف، منها ما يدل على معنيين مثل البصير بمعنى الرؤية والعلم والخبرة، والودود بمعنى أنه المحبوب والمحب سبحانه وتعالى. وهناك أيضا بعض الأسماء الحسنى تدل على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم، كتناول الاسم الواحد الدال على صفة واحدة لها، كاسمه سبحانه وتعالى المجيد العظيم والصمد، وأيضا مثل الواسع والوهاب والكريم والأكرم. فهذه الأسماء أفضل من الأسماء التي لا تدل على صفة واحدة أو اثنتين أو نحوهما، لأنها أبلغ في الدلالة على الكمال والجلال. وهناك أسماء أيضا تدل على الاسم الأعظم، كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى، الذي يتضمن جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، مثل اسم الجلالة الله، أو الحي القيوم، أو الرب الذي يتضمن جميع صفات الأفعال. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونستكمل بعضا يعني من تلك المقدمة أيضا قبل أن ندخل في شرح أسماء الله الحسنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.